صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله في هذا البرنامج الطيب المبارك، برنامج جيناكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة العاطرة، السيرة الزاكية، السيرة المباركة التي تحكي لنا حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام وخاتمهم، وهو شفيعنا وقائدنا إلى جنات الله جنات النعيم. اليوم أحدثكم عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعودته صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في غار حراء، ولم يكن قبلها عليه الصلاة والسلام يهوديا ولا نصرانيا، إنما كان حنيفيا مسلما ولم يكن من المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان في ذلك الغار يتحنث ويتعبد الله تبارك وتعالى، فهو ينظر إلى السماء فيعلم في قرارة نفسه أن الذي رفع السماء بلا عمد هو الله، وينظر إلى الأرض فيعلم أن الذي بسطها في أحسن مدد هو الله، يعلم أن الذي أجرى الهواء والذي شق الأسماع والأبصار هو الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فكان يتعبد الله في ذلك الغار حتى أكرمه الله بالنبوة، وجاء الله سبحانه وتعالى له بالرسالة، فنزل إليه جبريل عليه السلام فغطه غطة وضمه ضمة وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فهو لا يقرأ ولا يكتب، لأن الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فبعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاد إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عليه الصلاة والسلام خائفا وجلا مما رأى ومما شاهد عليه الصلاة والسلام. فقالت له زوجته خديجة رضي الله عنها كلمتها المشهورة التي تكلم بها الخطباء وتناولها الحكماء وظلت عالقة في أذهان الأولياء، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال صاحب الطحوية رحمه الله انظروا إلى هذه المرأة الرشيدة كيف استدلت بعقلها ورشدها أن الأعمال الطيبة لا تورث صاحبها عاقبة سيئة. فقالت له إنك لتصل الرحم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لرحمه، فقد بدأ بعشيرته وبدأ بأهل بيته، وكان يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقد كان قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في صلتنا لأرحامنا، وكان قدوة لنا في كل أحوالنا صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ من كلام خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من اختيار الله له واصطفائه سبحانه وتعالى له. إلى ذلك اللقاء وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وفي حفظه، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والله تعالى أجل وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد.